قد هل دمعا صوت جير بالسماء قد هل دمعا وله الآهات تمتد. فقد الكون وله الآهات فقد صوت جبرائيل ينعى بالسماء قد هل دمعا صوت جبرائيل ينعى بالسماء قد هل دمعا صوت جبرائيل ينعى بالسماء قد هل دمعا وله الآهات تمتد. فقد الكون محام وله فقد الكون بعد صوت جبرائيل ينعى بالسماء قد هل دمعا بالسماء قد هل دمعا صوت جبرائيل وله الآهات تمتد. فقد الكون محمد وله